السلام عليكم ورحمة الله. يسر تسجيلات سرة الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ طارق الطواري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، هذه المحاضرة العاشرة في سلسلة محاضراتنا العامة، وستكون هذه المحاضرة بإذن الله في الكلام عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أصاب الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا وسيكون بإذن الله عز وجل مدار كلامنا عن بعض القضايا حول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أننا سنتكلم بإذن الله عز وجل عن استشعار النفوس بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عهد ابتداء الشكوى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر السم الذي أصابه صلى الله عليه وسلم، ثم وصيته لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما تخلل حادث وفاته صلى الله عليه وسلم من إصراره صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها بشيء من الكلام، ونظرته الأخيرة صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وإلى هذه الدنيا، ثم بعد ذلك مضاعفة الألم والشدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك احتضاره، وبعد ذلك وفاته، وما أصاب الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الهول والفاجعة حينما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سيكون كلامنا بإذن الله، نحاول قدر المستطاع أن يكون هذا الكلام في محاضرتين. أما محاضرتنا اليوم فستتطرق بإذن الله عز وجل إلى أولا استشعار النفوس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النفوس بدأت تحس وبدأت تشعر بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك هناك بعض كما يذكر ابن كثير أن هناك 5 أشياء استشعرها الناس تدل كلها على قرب أو على نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي سنة 11 من الهجرة استقر ركاب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف في المدينة المنورة، وحصل في هذا العام يعني في عام 11 حصل فيها حوادث كثيرة، كان على رأسها وأعظمها جللا وأكبرها خطرا هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمما استشعر به الناس أولا روى يعني أو روي من طريق جيد أن عمر لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله عنه. ونزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية من سورة المائدة في مكة المكرمة، أو بالأحرى في حجة الوداع لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من مكة وهو صلى الله عليه وسلم عند العقبة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما نزل عليه، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: يا ابن الخطاب ما يبكيك؟ فقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان، يعني ما من شيء تم إلا وسينقص بعد ذلك، كما قالوا: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطول العمر إنسانه. فما في شيء، ما في شك أن الشيء إذا تم وإذا بلغ كماله فهو أذان بنقصانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لما تسابق النبي صلى الله عليه وسلم بناقة له تسمى القصواء أو قالوا العضباء، تسابق مع أعرابي آخر له ناقة، فسبق الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فحز ذلك في نفوس الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: قال: حقا على الله عز وجل ألا يعلي شيئا من الدنيا إلا أن يضعه. ما في شيء يرتفع من هذه الدنيا ويعلو ويصل إلى مكانة ويصل إلى القمة إلا حقا على الله عز وجل أن يضعه مرة أخرى. فبكى عمر الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قالوا: ما يبكيك؟ قال: لكل شيء إذا تم النقصان، ويعني كما قال، قال: ليس بعد الكمال إلا النقص. فهذه أول علامة استشعر بها الصحابة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزول الآية. وكذلك استشعر الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة فقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا استشعر الصحابة بأنه بالفعل، ما قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو استشعار وإشعار الناس وتحسيسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز للرحيل وللقاء ربه عز وجل. وكذلك الحادثة الثالثة التي استشعر بها الصحابة قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية كثير من الصحابة ما فهموها على المعنى المقصود منها، ولذلك عاب بعض الصحابة على عمر بن الخطاب وكيف يقرب ابن عباس ويقربه في مجلسه ويقدمه، وهناك أكابر مشائخ بدر اللي هم كبار الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر، فقال: تريدون أن تروا إلى فقه هذا الغلام؟ وكان شابا صغيرا. فقال لهم: ما تقولوا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: الله عز وجل يأمرنا بأن فتح الله عز وجل علينا مكة أن نكثر من التسبيح والحمد والذكر لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر رضي الله عنه: يا ابن عباس، ما تقول في هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأجله، يعني إذا جاء نصر الله فتحت عليك مكة وتم عليك حمد الله عز وجل ونعمه، فاستغفر لله، فاستغفر كثيرا فإن الأجل قد دنا. قال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني ما أعرف من تفسير هذه الآية إلا كما تعرف من تفسيرها. فهذه الحادثة الثالثة التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم استشعروا قرب وفاة وأجل النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح في أواسط أيام التشريق، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع. وكذلك حادثة أخرى رواها الإمام أحمد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله، وهذا مما استشعره الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، يعني ما في غير الحجة هذه، ما في إلا الحجة هذه ثم الزمن ظهور الحصر، يعني اقعدوا في بيوتكم. فشعر الناس بعد ذلك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حجة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العام، فهو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أشهرها وعلى رأسها حادثة أخرى تشعر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشعر بوفاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس، وهذه حادثة مشهورة، فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة، أو بين الدنيا وبين أن يلقى ربه، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا، فعاب عليه الناس فقالوا: ما بال هذا الشيخ؟ الله على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين أن يلقى ربه، فاختار ما عند الله، فما باله يبكي؟ قال: فعرفنا بعد ذلك أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. وهذا حقيقة كذلك يدل على أن الناس بدأت تستشعر بأن هذا العام، عام 11 للهجرة، هو عام يعني دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وانقباض عمره صلى الله عليه انقضاء عمره صلى الله عليه وسلم. كذلك حادثة أخرى، وهي حادثة ما يرويه الإمام أحمد عن أبي مويهبة صحابي رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه بالليل، فخرج معه بالليل، ثم أتى بعد ذلك إلى أهل البقيع فقال: يا أبا مويهبة، إن الله أمرني أن أستغفر لأهل البقيع. فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنكم ما أنتم فيه، ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه من السعادة ومن النعمة مما فيه الناس. أقبلت الفتن، أقبلت الفتن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مويهبة قال: إن الله عز وجل خيرني أن أرى عاجل ما يفتح الله به على أمتي من الخير، أو أن ألقى الله عز وجل، فاخترت لقاء ربي سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في لفظه إن شاء الله. فهذه في الحقيقة 6 علامات عرفها الصحابة رضي الله عنهم واستشعروها، كلها دلت على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. منها أولها كما ذكرنا بكاء عمر لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ومنها قول النبي لصحابته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومنها بكاء الصحابة أو فهم ابن عباس من قول النبي صلى الله من قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عمر: فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعي إليه أجله. ومنها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بأنه لا حجة لهم أو لا حجة لهم بعد هذا العام، وإنما الزمن ظهور الحصر، يعني اقعدوا في البيوت فلا حج لكم بعد هذا العام. ومنها كذلك يعني ما سمعه أبو بكر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله، فاختار ما عند الله، فاستشعر الناس بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب، وليس بالأمر الهين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق الدنيا، كيف بالبيت إذا كان فيه أب، وهذا الأب هو روحه وعصبه، وهذا الأب هو الذي يديره، ولا حياة في هذا البيت من غير هذا الأب، فكيف إذا كان هذا الأب رحيما كريما طيبا خيرا شجاعا، قد آتاه الله عز وجل ما آتاه، حتى أن العدو قبل الصديق ويحبه. وكما قال عمرو بن العاص، قال: والله ما ملأت عيني من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو نظرت إليه ما شبعت من النظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فيا له من هول، ويا له من مصيبة، ويا لها من فاجعة، أن هذا الإمام وهذا المعلم الذي تعود الناس عليه 23 سنة وهم يتنقلون معه ويجلسون معه ويسافرون معه، والنساء تضحك معه والرجال يجاهدون معه، ثم فجأة ينتهي هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم ويفارق الحياة، فيبقى الناس من غير موجه روحي، ويا لها من مصيبة وفاجعة. ولذلك يعني أعظم العلماء وأعظم الصحابة رضي الله عنهم نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من رحمة الله أن الله عز وجل بدأ يمهد للناس ببعض العلامات حتى يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب، ولذلك مهد بهذه العلامات، ومنها آيات نزلت في القرآن مهدت للناس بأن هذا الرجل سيذهب وأن هذا الرجل سيموت. من هذه الآيات التي مهدت للناس حتى لا يكون المصيبة أو لا تكون الفاجعة سبب لردة كثير من الناس ولابتعادهم عن دين الإسلام، منها قول الله عز وجل مما مهد الله عز وجل به للناس حتى يستوعبوا نبأ الفاجعة، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الآيات كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن ليس الرائي كالمعاين، يعني ليس السامع من يسمع بالآيات ويقرأها كمن يرى ويعاين نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. فهذه الآيات مع كثرة تردادها وذكرها عند الصحابة أيقن الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ميت، لأن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. ومن ذلك قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني كل إنسان سيموت. وقول الله عز وجل في تكمال الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن أزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومنها كذلك قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه حقيقة كلها آيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ميت. ومنها كذلك الآية الأولى التي ذكرناها، قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني رأيته، وهذا بإذن الله سيأتي كلامه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني أن يغادر هذه الأمة أتته الأمة بأكملها وجثت بين ركبتيه صلى الله عليه وسلم أو عند ركبتيه جثت، فبايعته الأمة، ويسمى هذا العام عام الوفود، هو العام التاسع، أتت الأمة كلها بقبائلها، قبائل الشمال والجنوب والمشرق والمغرب، وبدأت الرسل ترسل الرسالات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. فقال الله عز وجل له: إذا جاء نصر الله أتتك الوفود وسلمت وبايعت، ودان لك أهل المشرق والمغرب، ودان لك المتمرد والعاصي والطائع، فسب وجاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس، يعني ترى بأم عينيك الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فوجا من بعد فوج، وقبيلة من بعد قبيلة، وأمة من بعد أمة، وأفرادا وجماعات، الكل يبحث عن رسول الله حتى يبايعه ويسلم ويدرك شرف النظر إليه صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره، قل الحمد لله وأكثر من العبادة، واستغفر الله عز وجل، لأنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، فدنا أجلك وقمت بالمهمة، فهنالك نقبل وتذهب إلى مثواك الأخير عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. هذه بعض حقيقة العلامات التي دلت على نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستوعب الأمة يعني عظم هذه المصيبة، وهي فراق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عايشوه 23 سنة ما عندهم أحد يقومون ولا يجلسون معه ولا يشتكون إليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصح حقيقة الجميع أن يقرأ كتاب تهذيب سيرة ابن هشام، وهو كتاب لطيف خفيف، يعني من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل ما نقول كان مستشفى للناس، فالذي فيه مرض نفسي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكافر الذي يريد الإسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيه مرض حسي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الدواء، واللي عنده مشكلة اجتماعية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عنده مشكلة مالية واقتصادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما يعرف شيئا في دين الله يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الفقير اللي يبي يتزوج يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله زوجني. والكل كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كان صلى الله عليه وسلم يرتاح من كثرة ما كان الناس يأتون إليه، حتى أنهم كانوا إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ما ودهم يخرجون من جمال مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عز وجل لهم وإذا طعمتم فانتشروا، وقال الله عز وجل في الآية التي قبلها ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، ثم أمرهم قال وإذا طعمتم فانتشروا، لا تكثرون من الجلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكفيه تعليما لأمته في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء وفي الليل مع قيام الليل، هذا كله من جانب. والجانب الآخر أنه كان يعني له مع الله عز وجل خلوات وعبادات وصلوات وتنفلات وإلى آخره، غير الوحي الذي يأتيه فيراجعه القرآن حتى يثبت في قلبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هذا الإنسان الذي ارتبطت حياة الناس معه لحظة بلحظة وساعة بساعة في القيام وفي القعود في المشي وفي الجلوس، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر قال كنت أتحرى الشجرة التي كان يجلس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس تحتها، ويبحث ابن عمر عن المكان أعزكم الله الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيبول فيه من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا لا يفدونه فقط بأرواحهم وأنفسهم، كما قيل لخبيب قال أترجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك هنا يعذب في مكة وأنت هناك؟ فقال لا والله لا أرضى ورسول الله بين أزواجه ونسائه أن يصاب بشوكة وأنا معكم، من كثرة أو كما قالوا من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول يا لها من مصيبة إنسان قاموا معه لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة وساعة بساعة يفاجأ الناس بأن هذا الإنسان قد مات، بعد ذلك تكون هناك مصيبة عند الناس، ماذا يفعلون؟ من الذي سيقود؟ من الذي سيوجه؟ الوحي قد انقطع من السماء. ذلك قال العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني خلاص كأنك تريد أن تتركنا وتنتهي من هذه الدنيا إلى الآخرة تنتقل. قال قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهد للناس بأني إذا مت لا تختلفوا، ولكن إذا مت قد تركت فيكم الكتاب والسنة، تمسكوا بهم وعليكم بأصحاب الأوائل أعلام هذا الدين وعمالقته، كما قالوا وما العز في الإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا. الصحابة رضي الله عنهم كبار أهل هذا الدين. ندخل كذلك حقيقة في ابتداء الشكوى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأت الشكوى في النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومثل البشر، تبدأ الشكوى في الإنسان وتتعاظم هذه الشكوى، والمرض يستحكم في الإنسان شيئا فشيء، حتى بعد ذلك يستحكم فيه المرض، فإن كان له من الله شفاء شافاه الله، وإلا أصابه أجله في هذا المرض. روى الإمام أحمد الحديث الذي ذكرتكم آنفا عن أبي مويهبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفر لأهل البقيع، يخرج لأهل البقيع فيستغفر لهم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أهل البقيع وقال ليهنكم ما أنتم فيه، هنيئا لكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، الآخر أشد من الآخرة أشد من الأولى، ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس. ثم قال يا أبا مويهبة إني خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح الله على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل. قال أبو مويهبة فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا 7 أيام أو 8 أيام فقبضه الله عز وجل. ومن ذلك يعني بدء الشكوى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال روى البيهقي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي، فيه صداع من رأسه صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي، فقلت ورأساه يعني رأسي يؤلمني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة ورأساه، يعني أنا الذي رأسي يؤلمني وليس أنت، بل أنا يا عائشة ورأساه. قال ثم قال يا عائشة وما عليك يا عائشة، لو مت قبلي فوليت أمرك وصليت عليك، يعني أنت شهمك لو مت قبلي وأنا ليقوم على أمرك وأصلي عليك وأكفنك. هذه بالنسبة للناس ليست بلية عظيمة، ليست كوفاة. قال وما عليك يا عائشة، أنت راسك مهما بلغ في راسك لو أدركك الوفاة أو أدركك الممات فما عليك أنت. قال بل أنا ورأسا، أنا المصاب وأنا الذي يعني أصبت بهذا المرض. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالألم، قيل أن الألم أول ما بدأ معه كان في بيت ميمونة، وقيل كان في بيت صفية. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحكم معه الألم واشتد معه الوجع استأذن من أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء وفي ذلك لطيفة، وهو أقصد باللطيفة يعني فائدة، وفي ذلك لطيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة ألمه ووجعه و يعني الدوران على النساء قد سقط عنه التكليف لأنه لا يستطيع، ومع ذلك تأدبا منه صلى الله عليه وسلم ورحمة بهم استأذن منهن، مع أن الشارع قد سمح له وعفى عنه. الرجل المريض ما يستطيع أن يدور على نسائه، ومع ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إذنوا لي أن أبقى عند عائشة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، هذا في البخاري. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن يمرض أن يبقى في بيته، وكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يعني في بيت من، كأنه يريد أن يعرف متى دور عائشة. وحقيقة لعل السر في حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أولا لصغر سنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعائشة عمرها ما تجاوزت 18 سنة، أولا هي صغيرة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعل مازج حبه لحبها شيئا من العطف نظرا لصغر السن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كبار في السن، بعضهم قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلهم مقارنة مع عائشة، فعائشة صغيرة، بنت صغيرة عمرها 18 سنة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها أم 9 سنين، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين ثم توفاه الله عز وجل. فكان عمرها 18 سنة وهي صغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة على أنه أحبها كان يعطف عليها نظرا لصغر سنها وأنها فتاة صغيرة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنها محرومة من الزواج من بعده صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في تحريم أن يتزوج أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه أبدا، يعني ما كان للمؤمنين أن ينكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته أبدا. فيعني بنت عمرها 19 سنة فيموت عينها زوجها فتبقى بقية حياتها عزباء وممنوعة من الزواج لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم الله أن يتزوج أحدا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها إكراما لأبيها، وتعرفون من هو أبو بكر وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر حبا شديدا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، قيل أنه عبد الرحمن وقيل هو عبد الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي في الناس. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الناس، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن جدار المسجد، فكان ينظر من فتحة إلى الناس، فقال مر ابن أبي قحافة ليصلي في الناس، يعني خلوا يصلي في الناس. فبحثوا عنه ما وجدوا، كان خارج أبو بكر رضي الله عنه، فأمروا عمر فصلى عمر في الناس. فلما صلى عمر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال مر ابن أبي قحافة يصلي في الناس، وين أبو بكر خلي يصلي في الناس. فتفرق الناس عن عمر، ويعني تشتت الناس وكان مثل صارت لخبطة في المسجد، فأتى أبو بكر فصلى في الناس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وضحك لصلاة أبو بكر رضي الله عنه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبو بكر صلاة الفجر الركعة الثانية، طافت النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى فصلى وراءه الركعة الثانية، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يقبض حتى يأمه رجل من أمته. وهذه الأحاديث كلها ستأتي في بابها وسيأتي بيانها. أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يحب عائشة رضي الله عنها إكرام لأبيها ومن محبة أبيها رضي الله عنه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، أراد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وسيأتي لنا كذلك أن الصديق ما ترك صديقه في حال الضيق، يعني بعض الناس إذا مرض صاحبه وإلا إذا تأزمت عليه الأمور ترك وأهمل، يعني إذا تجمل عليه رفع عليه التليفون فسأل عن حاله. أما أبو بكر رضي الله عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعني أخدمك، خلني خادم عندك أخدمك في بيتي، ما دام أنك عند عائشة بنتي خلني أخدمك في البيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله وبناته، يعني أولاده وبناته ونساء وأعمامه، يكفيهم الحزن سيصيبهم بوفاته، فدعهم يتمتعون بالنظر إليه وبمخالطته قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله. أقصد من ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه كان نعم الصاحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحبه حبا شديدا وأحب ابنته، كما قال عمرو بن العاص في حديث مسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها أحب الناس إلي عائشة، وكذلك من الرجال أحب والدها وهو أبو بكر رضي الله عنه. هذا يعني أحاديث بداية الشكوى. ثم قال يقول الإمام الخطابي فابتدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، بدأ يزداد مع النبي صلى الله عليه وسلم الألم واشتد مرضه صلى الله عليه وسلم. قال قيل 13 يوما وقيل 14 يوما، والسبب في الاختلاف في بدء مرض النبي صلى الله عليه وسلم متى بدأ ومتى زاد، أن المرض كل إنسان يبلغه الخبر، أنت اليوم يصلك الخبر أن رسول الله مريض، والثاني بكرة يصل الخبر أن رسول الله مريض، والثالث بكرة يصل الخبر، فلذلك كل منهم قدر. البعض قال يوم الاثنين لأن الخبر وصل يوم الاثنين، والبعض قال يوم الثلاثاء، والبعض قال يوم الأربعاء. المقصود أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز 14 يوما، وهو صلى الله عليه وسلم طريح الفراش، قد اشتدت الحمى به صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يطيق أحد أن يضع يديه على جنب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة. وقيل يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني ألمك شديد ومرضك قوي وقاسي. قال إن كذلك معشر الأنبياء يشدد علينا، يعني هذه الدنيا كلها على ما قدمنا، وكذلك قبل أن نلقى الله عز وجل، لأن إذا مات الإنسان خلاص انقطع عمله، فأراد الله أن يعطيه أكثر وأكثر ويعلي له المنازل ويعلي له الدرجات. قال إن كذلك معشر الأنبياء يشدد علينا، يضاعف الله عز وجل علينا الألم حتى نزداد كرامة من الله عز وجل. ولا شك أن أجر النبي صلى الله عليه وسلم باقي وجاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فكلها يعني حاز النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق بها، بل أن الأمة كلها بأجمعها كلها يعني ميزان حسناتها يصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سببا في هداية هذه الأمة وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نقرأ الحديث، بعض الحديث التي يعني تشرح أو توضح بالمعنى ما ذكرنا. قال ومن حديث عبد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار، أقصد بذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعك النبي صلى الله عليه وسلم وعكا شديدا، وازداد الألم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن معه في البيت، قال أريقوا علي 7 قرب من ماء شتى، قرب ما استعملت وما يعني مسكر هذا القرب، ائتوني بها فأريقوها علي لعلي أبرد. فأراق النبي على النبي صلى الله عليه وسلم 7 قرب في حوض جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إناء لحفصة، فأراقوا على النبي صلى الله عليه وسلم 7 قرب، فأشار إلينا بيده أن كفى أن كفى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه وهو يهادى بين رجلين يحمله عن اليمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل معه رجل آخر، وقيل كان معه العباس رضي الله عنهم أجمعين، وإن قدماه لتخط بالأرض، يعني من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظمته ومن كذلك يعني ضخامة حجمه صلى الله عليه وسلم، وأن أنه مريض ما يستطيع أن يقف على قدميه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطب بهم. نسمع حقيقة بعض الكلمات التي قيلت في ذلك. ومما وقع في مرضه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس صلى الله عليه وسلم في مرضه، وقال في خطبته إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فعجبنا من بكائه، فعجبنا من بكائه أن أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن عبد خير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا بذلك. ومن ذلك في هذه الحادثة قال ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مختصر ما قلناه في هذا الكلام سابقا عن حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء الألم، قال ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وضرب على الناس بعث أسامة بن زيد، يعني أمرهم أن يخرجوا بعث أسامة بن زيد إلى الشام، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، يعني أن يتجهزوا لغزو الروم. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون، وكان آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما الناس على ذلك ابتدأ صلوات الله وسلامه عليه بشكواه التي قبض فيها، إلى ما أراد به الله عز وجل من رحمته وكرامته في ليالي بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول. فكان أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه في يومه ذلك. وذكر الحديث الذي ذكرته حديث أبو مويهبة أن عبدا خيره الله عز وجل. قالت عائشة: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. قال: وكأن سكتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزاح على تحشم منه. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليلة عند عائشة، فاستيقظت عائشة بالليل فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرس عند بعض نسائه، يعني ظنت النبي صلى الله عليه وسلم راح أخذ منها ساعة وساعتين وعدها على امرأة ثانية. فقالت كان يعني تقول: كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكتني في هذا المزاح، وكأنه سكتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزاح على تحشم منه. فقال: وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قلت: والله لكأني بك، قلت: والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك من آخر ذلك اليوم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمادى به وجعه، يعني ازداد على النبي صلى الله عليه وسلم وجعه وهو يدور على نسائه حتى استقر في بيت ميمونة. فدعا نساء فاستأذن هن في أن يمرض في بيتي، فأذن له صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل ابن العباس ورجل آخر عاصبا رأسه، يعني مشدود على النبي صلى الله عليه وسلم رأسه تخط قدماه، حتى دخل بيتي. وعن ابن عباس أن الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم عز رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، وفي رواية بعد أن قال ورأساه: فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء، فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فلأكن عند عائشة، فكنت أوضيه ولم أوضي أحدا قبله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في مرضه: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، وكان في بيت عائشة حتى مات عندها صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض في بداية المرض، يحمل ثم يطاف على نسائه، ثم استقر عند عائشة رضي الله عنها. وبعد ذلك كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رأى في نفسه نشاطا، قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. وكان مما قال صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في مرضه، وقال في خطبته: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله عز وجل. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتكي شكوى إلا سأل الله العافية، يعني ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وسأل الله عز وجل العافية. أو كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، يقرأ بالمعوذات، يضع يديه هكذا ثم يقرأ بالمعوذات وينفث في اليدين، والنفث هو إخراج الهواء من غير تفال. كان صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ثم يمسح على مكان المرض. تقول عائشة: فلما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع كنت أقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم على يديه ثم أمسح بهما على جسمه صلى الله عليه وسلم، رجاء أن ينال بركة يديه صلى الله عليه وسلم. قال: إلا هذا المرض، حتى كان في مرضه الذي توفاه الله عز وجل فيه فإنه لم يدع بالشفاء، يعني ما دعا الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن في هذا المرض وفاته صلى الله عليه وسلم. بل أنه صلى الله عليه وسلم عاتب نفسه وشرع يقول: يا نفس ما لك تلوذين كل ملاذ، يعني ما لك تفرين من هذا اللقاء، لقاء الله عز وجل. وأنه صلى الله عليه وسلم أعتق في هذه السنة أو في هذا المرض الذي مرض به صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 نفسا، كذا ذكره أهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أكثر من 40 نفس. وكذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس قال في خطبة أخرى وفي كلام آخر، قال عن عبد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج لأصحاب أحد فاستغفر لهم، وذكر من أمرهم ما ذكر، فقال: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، يعني الناس كل ما هم يزيدون ويزداد عددهم إلا الأنصار فإنهم يقلون، لا يزيد هذا العدد بل يقلون. وذكر حديث أبي سعيد بن مسعود في شدة وعكه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي في الناس، فصلى بهم 17 صلاة، 17 صلاة، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي في الناس والنبي صلى الله عليه وسلم باق في بيته، وصلى صلى الله عليه وسلم مؤتما به ركعة ثانية من صلاة الصبح، ثم قضى الركعة الأولى التي الباقية التي فاتته. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يقبض نبي حتى يأمه رجل من قومه. وقال عليه الصلاة والسلام في مرضه ذلك: مر الناس فليصلوا، يقول ذلك لعبد الله ابن زمعة، فذهب ابن زمعة فقدم عمر لغيبة أبي بكر، كلام الذي ذكرت آنفا، ما حصل أبو بكر فدعا عمر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر وهو يصلي بالناس أخرج رأسه حتى أطلعه للناس من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي لهم ابن أبي قحافة. وعن أبي سعيد في هذا الخبر قال: فانفضت الصفوف وانصرف عمر، فما برحنا حتى طلع ابن أبي قحافة، وكان بالسنح، يعني بعيد عن المدينة عند مزارعه، فتقدم فصلى بالناس، وتبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى من هيئة المسلمين في صلاتهم سرورا بذلك. سر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هيئة الناس. هذا في بداية الشكوى التي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تتتابع الأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيته عند عائشة تداويه رضي الله عنها وتعالجه. من الأحداث التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس بن عبد المطلب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظن أن به ذات الجنب، وذات الجنب هو مثل مس من الشيطان، مرض من الأمراض، هو مرض قبيح، فظنوا أن به ذات الجنب، فقالوا ليولد النبي صلى الله عليه وسلم، يولد بمعنى يدخل الدواء إلى جانب فمه فيمسح، قال ليولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بدواء ثم لد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغمى عليه، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لدني؟ من فعل بي هذا؟ من الذي وضع هذا الدواء في فمي؟ فيقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخشيناه وهبناه، هبنا أن نتكلم، فقلنا: عمك العباس، هذا العباس الذي فعل. تقول بعض الروايات الذي فعله هم النساء، ولكن من خشيتهم وخوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مكر النساء حطوها في رأس العباس رضي الله عنه، فقلنا: عمك العباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما؟ قالوا: ظننا أن بك ذات الجنب، قال: إنه من الأسقام وإنه من الشيطان، وما كان الله عز وجل ليسلط الشيطان علي، يعني ما كان الله ليتركني للشيطان فيتسلط الشيطان علي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من في البيت، يعني كل من في البيت أن يعطون هذا الدواء كما عقابا لهم وجزاء لهم. قال: فاستجبنا إلا العباس بن عبد المطلب، فاستجبنا لهم، وقد لدت صفية وكانت صائمة، يعني حطينا لها الدواء في حلجها جزاء لها وهي صائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليدعني ويعني أن يصيبني الشيطان من هذا الأسقام، ما كان الله عز وجل ليسلط الشيطان علي. هذه من بعض الأحداث التي حصلت في هذه الفترة 7 أيام اللي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. كذلك من الأحداث التي حصلت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في البيت أن فاطمة رضي الله عنها وهي في الحقيقة تعتبر مكسورة الجناح، والسبب أنها مكسورة الجناح أنها توفيت أمها عنها، فهي في الحقيقة تعتبر يتيمة بالنظر إلى وفاة أمها وهي خديجة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحبها حبا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي يترك نساء ويذهب فيطمئن على حالها وعلى حال زوجها علي رضي الله عنه. كيف لا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته، كذلك من أعز زوجاته عليه وهي خديجة التي ناصرته في بداية بعثته، وكذلك زوجها علي رضي الله عنه الذي ناصره في المواقف المشهورة المعهودة، وكذلك أنجبت له الحسن والحسين من علي رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما سيدا شباب أهل الجنة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لهم لربما دخل الحسن والحسين في المسجد فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وترك أمر الأمة يعني في الكلام معهم، ثم نزل فحملهم فصعد إلى المنبر إكراما لأمهم ولأبيهم. أتت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكسورة الجناح، وسيأتي لنا ما قالت شعرا في وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم من عمق الجرح الذي أصابها. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، قالت عائشة: وإنها لتمشي بخطى ثابتة لا تغير عن خطى أبيها، يعني مثل مشيت أبوها تمشي رضي الله عنها. فدخلت على أبيها على النبي صلى الله عليه وسلم فسارها صلى الله عليه وسلم فبكت بكاء شديدا، ثم ولت، ثم سارها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فضحكت ضحكا شديدا أو فرحت فرحا شديدا، فسئلت رضي الله عنها فاطمة عن ذلك فقال قد سارني في الأولى، قال إني سأموت في هذا الوجع، يعني الله عز وجل نبأني وأخبرني ونعي إلي أجلي أني سأموت بهذا المرض، لن أشفى من هذا المرض، وإنما الموت الموت، لقاء الله لقاء الله. فبكيت كثيرا، ثم سارني في الأخرى فقال أنت أول أهلي لحوقا بي، يعني أنت أول واحدة من أهلي راح تلحقيني. وصدق صلى الله عليه وسلم، كان أول أهله لحوقا به هي فاطمة رضي الله عنها، فقد ماتت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت وهي بنت شابة صغيرة رضي الله عنها. وأما عائشة وبقية النساء فقد طال بهم العمر، عائشة قيل ما ماتت إلا وعمرها 66 سنة، أدركتها الوفاة وعمرها 66 سنة رضي الله عنها. هذه بعض الأحداث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وهو في مرض موته وهو يجد الوجع. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن معشر الأنبياء نوعك وعكا شديدا، يعني كان يقول أنا ألمي أشد من ألمكم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أزال أجد أثر ذلك السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم عند اليهودية لما دعته في غزوة خيبر، لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته خيبر، دعته امرأة يهودية وسألت عن رسول الله فقيل لأنه كان يحب الكتف فأكثرت فيه من السم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوتها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فأكل فمضغه، فلما مضغه قال إن هذا الكتف ليخبرني أنه مسموم، فلما سممته، ليش سميته ووضعت السم؟ قالت قلت إن كنت نبي فسيخبرك الله، وإن كنت ملكا أرحنا الناس منك. فيعني سيأتي بيان هذه الحادثة بتفصيلها وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولما تأثر صاحبه بهذا السم فتوفاه الله عز وجل. هذه من بعض الأحداث التي حصلت أثناء إرهاصات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نختصر كل الحوادث التي بدأت بالفعل لما بدأ الموت يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا باليوم الثالث ثم الثاني ثم الأول ثم بعد ذلك نزولا إلى نقطة الصفر وهي دخول الوفاة وما أصاب الأمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، هذا هو الجزء الثاني والأخير من كلامنا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجزء نختتم الكلام والحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أصاب الناس في وجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من عظم المصيبة وكبير الفادحة التي أصابت الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ازداد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، على أن الوجع بدأ في النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مويهبة قبل أن يتوفاه الله عز وجل 19 يوما، فازداد به الوجع صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي مويهبة، قال إن الله عز وجل خيرني بعد أن خرج يستغفر لأهل البقيع بالليل، كما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأهل البقيع ليلا يستغفر لهم، الله عز وجل أمره أن يستغفر لهم، فخرج يلقي على الموتى من صحابته رضي الله عنهم نظرة الوداع، فقال يا أبا مويهبة إن الله عز وجل خيرني بين أن أبقى فأرى ما يفتح الله عز وجل على أمتي، وبين أن ألقى الله عز وجل فاخترت لقاء الله عز وجل، فأثر ذلك في نفسي أبي مويهبة رضي الله عنه. وكذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى البيت فوجد عائشة تقول ورأساه ورأساه، يعني أن الألم ازداد في رأسي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، يعني أنا صاحب الألم الحقيقي وأنا صاحب الكرب العظيم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، ثم قال ما عليك يا عائشة، إذا مت قبلي فكفنتك وصليت عليك، أما أنا فإذا مت فإنها فاجعة عظيمة ومصيبة للأمة بوفاتي من بعد، يعني بوفاتي وفقدان الناس لي. يقول العلماء فازداد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقى ربه 5 أيام، وازداد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليه الألم وارتفعت حرارته صلى الله عليه وسلم، حتى أن كما يقول أنس حتى أن أحدنا لا يطيق أن يضع يده على جسد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرارته صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني ألمك قاسي، فقال إنا كذلك معشر الأنبياء يشدد علينا، يعني الأنبياء قبل أن يتوفانا الله عز وجل يضاعف علينا البلاء والمصيبة، كل ذلك رفعا لدرجاتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما زاد الألم على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوا علي من سبع قرب من آبال شتى، يعني ائتوني بسبع قرب، سبع قرب من الماء من آبال شتى، أهريقوها علي لعلها تخفف ما بي من الحمى. ثم أهراقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: حتى أومى إلينا أن كفى أن كفى، يعني هذا يكفي هذا يكفي. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، فقال صلى الله عليه وسلم في كلماته الأخيرة قبل وفاته بخمسة أيام: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية أخرى قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في رواية ثالثة، يعني حسب ما ينقل الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم لما أفاق قليلا قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا أجله وأراد الرحيل وفراق هذه الدنيا، فقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يعني لا تجعلوا ضريحا على قبري ولا تجعلوا لقبري مقاما يعبد من دون الله عز وجل. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه صحة خرج صلى الله عليه وسلم للناس في المسجد، ثم وقف صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للقصاص، يعني قبل أن يموت قال: إذا كان لأحد عندي أو لأحد منكم عندي أو علي مظلمة فليأخذها، من كان من قال: من شتمت له عرضا فهذا عرضي بين يدي، ومن أخذت له مالا فهذا مالي بين يدي، اللي فيكم عند مظلمة علي فليأخذ مظلمته، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال: ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، يعني اللي ظلمت وأقمت عليه شيء بغير حق فهذا ظهري فليأخذ منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه. ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر في الناس، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الناس مرة أخرى ووعظهم. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في نفسه صحة وعافية قبيل صلاة الظهر، والصحابة يحملون، قالوا كان يحمله علي رضي الله عنه والفضل بن العباس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه صحة صلى وعظهم صلى الله عليه وسلم وأعرض نفسه للقصاص، قال: اللي أخذت منه شيء فليأخذ حق مني، واللي أخذت منه مال فليأخذ ماله. فلما أذن للظهر أو لما أقيمت صلاة الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ثم قام مرة أخرى، وهذا قبل وفاته بخمسة أيام. ثم لما قام مرة أخرى أوصى الناس بالأنصار، فقال: عليكم بالأنصار، استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وسوءتي، يعني هم نفسي كلها وما أحوي، هم قلبي وفؤادي، وهم سوءتي هم عرضي. قال: عليكم بالأنصار، كما في رواية البخاري قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. بدأ يوصيهم في الأنصار، قال: اللي يسيء من الأنصار اعفوا عنا وتجاوزوا عنا، واللي يحسن من الأنصار يعني أحبوه وأكرموه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه للأنصار كثير مشهور، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم قال: إن علامة المؤمن حبه للأنصار، وعلامة المنافق كرهه للأنصار. فقبيل وفاته في الساعات أو في الدقائق الحرجة وفي الساعات الحرجة، الإنسان بعض الناس يوصون في عقارهم وفي أولادهم وفي أموالهم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف فأوصى فقال: استوصوا بالأنصار خيرا، هم نصروني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال: لو شئتم لقلتم وصدقتكم، ألم نجدك طريدا فآويناك، ووجدناك ضعيفا فنصرناك، هذا كله لو شئتم لقلتم هذا وصدقتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم حقهم، فقال قبيل وفاته وهو يوصي جموع المسلمين محتشدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم دعا صلى الله عليه وسلم للأنصار، وبعد ذلك انتقى صلى الله عليه وسلم من رشحه للخلافة تلميحا وليس تصريحا، فقال: إن من أمن الناس علي بحسن صحبته أبي بكر، أمن واحد علي في هذه الدنيا له منة وله فضل علي هذا الرجل أبو بكر. قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا، يعني لو كنت متخذا محبة أو حبيبا حبه يلاصق لي كملاصقة الظل لصاحبه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ثم قال ولكنها أخوة الإسلام ومدته ومودته. وبعد ذلك قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جدران الناس تنفتح على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل بيت سور هذا البيت هو جدار للمسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتغلق هذه الأبواب كلها ولا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه إكراما لهذا الرجل. وبعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فانتهى هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوجع. وفي اليوم الرابع، يعني اليوم الرابع من قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بأربعة أيام، اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. فقال صلى الله عليه وسلم هلموا إلي بكتاب، أتوني بكتاب، خل كاتب يقف بين يدي وأنا أعلمه، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، أتوني بكتاب أقول لكم شيئا إذا كتبتوه فلن تضلوا بعدي أبدا. وهذا في البخاري وفي مسلم. فاختصم الناس، فقال عمر بن الخطاب إن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، يكفي لا تجهدوه ولا يعني لا تحملون ما لا يطيق. فقال عمر إن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا. فانقسم الناس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، ناس يقولون جيبوا كتاب واكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يبي يوصيكم فيه، وعمر مع جماعة يقولون إن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا. ثم قال عمر رضي الله عنه قال حسبكم كتاب الله عز وجل، يعني يكفيكم عندكم القرآن وعندكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الخلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني قوموا عني. هنا حقيقة نقطة، وهذه النقطة يستند إليها كثير من الفرق الضالة سواء كانت الرافضة أو غيرها، يقولون أن عمر منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب كتابا، ولو كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى لعلي بالخلافة، ولكن عمر كبته ومنعه. نقول هذا ليس بالصحيح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وصية لأمته، وهذه الوصية قد قالها صلى الله عليه وسلم بعد يوم لما صح النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال في أحاديث قبل هذا، قال كما في حديث العرباض بن سارية قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، يعني طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ شيئا جديدا في الدين لما كان بوسع عمر ولا غيره أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبلغ شيئا من شرع الله عز وجل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق مرة أخرى أوصى بوصية ثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب للناس عهدا ويوصيهم وصية يقول لهم كلاما، فمنعه عمر، أو بالأحرى قال لهم عمر اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فبرسول الله صلى الله عليه وسلم وجع. ثم لما صح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبيل وفاته بأربعة أيام، وهذا في الحقيقة كما يقولون من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس والرجال يسجلون دقائق ما جرى في حالة وفاته في حالة وفاة النبي يوما بيوم. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام في نفس اليوم اللي قال سأكتب لكم فيه كتاب وقال عمر لا، لما صح النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوصاهم في هذا اليوم، قال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركون من جزيرة العرب، طلعوهم لا تخلون أحد منهم. قال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب لا يبقين أحد من المشركين في جزيرة العرب، قبل وفاته. والعلماء يقولون وهذا يدل على أن لأهمية إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وذكر بها قبيل وفاته، لأنها أصلا موجودة في القرآن أن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الله قالها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وطردهم من جزيرة العرب في قبيل وفاته دليلا على هذه الأهمية. فمن أتى بمشرك في جزيرة العرب يهودي أو نصراني أو خادم أو غيره من غير حاجة ولا ضرورة فيتعلق إثمه في رقبته قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بضد ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قبيل وفاته قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فمن أتى بيهودي أو بنصراني فأدخله أو حط على كفالته أو كفل أو ساعد من غير حاجة ولا ضرورة، وأن الأمور تمشي من غيره وممكن استبدال غير مكانه، فإنه يتحمل والله إثمه وفي رقبته عند الله عز وجل، لأنه خالف مخالفة صريحة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. وما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الوفاة إلا بأغلى وبأحسن ما عنده صلى الله عليه وسلم وبأثمن ما عنده أهداه للناس قبيل وفاته. فهذه وصية. لما أفاق قال أخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، هذه واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأجيز الوفود، أجيزوا علي الوفود، اسمحوا بالوفود التي جاءت للمبايعة وللإسلام أن تفوت وأن تأتي فتبايع. قال وأجيز الوفود كما كنت أجيزها، يعني اسمحوا لهم كما كنت أسمح لهم يأتون فيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالوصية الثالثة، قال أنفذوا عهد أسامة. أسامة بن زيد رضي الله عنه شاب صغير من أصغر الصحابة تقريبا، شاب يعني عمره ما يتجاوز 19 سنة. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع مع كبار الصحابة، وكان من ضمنهم عمر، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج بجيش إلى غزو الروم. قال أسامة، قال فلما بلغنا خبر مرض النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ونزل الناس، كنا في منطقة الجرف على طريق تبوك نريد الإعداد والخروج للجهاد. قال فلما بلغنا نبأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت ونزل الناس، عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجيش هائل قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم قبيل وفاته. فقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفذوا عهد أسامة، يعني مشوا جيش أسامة ولو متوا فأخرجوا هذا الجيش ليقاتل الروم. وبالفعل بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أبو بكر عهد أسامة فأخرج جيش أسامة رضي الله عنه، وكان في هذا فائدة عظيمة سيأتي بيانها بعد ذلك، أن جيش أسامة خرج لضرب الروم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من رأى جيش أسامة من طريق المدينة إلى أرض فلسطين أو إلى طريق تبوك رأوا جيش أسامة خافوا الردة مرة ثانية، العرب كلها ارتدت وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشتت جيشه. فلما رأوا جيش أسامة قد ذهب لقتال الروم كل من هم أو فكر بالردة تراجع عن كلامه، قالوا ما زال عندهم جيش يريدون أن يقتحموا الروم، فكيف نرتد؟ فلو ارتددنا لقاتلناهم. فارتد أهل الجنوب وارتد أهل المشرق، وأما أهل الشمال فحافظوا على إسلامهم خوفا من جيش أسامة. هذه الوصية الثالثة. وقال بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قبيل وفاته بأربعة أيام أوصى بثلاث وصايا، نعم، الأولى إخراج اليهود والنصارى، والثانية إجازة الوفود، والثالثة قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني عليكم بالصلاة، إياكم أن تفوتكم الصلاة، نجاتكم عند الله الصلاة، مخلصكم بين يدي الله الصلاة، آخر عهد أتركه فيكم أن تحافظوا على هذا الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول العلماء كل ما كان تحت ملك الإنسان فهو مما ملكت يمينه، الخدم مما ملكت أيمانكم، زوجاتكم مما تملك أيمانكم، أي كذلك إماؤكم مما تملك أيمان، يعني كونوا مسؤولين عما استرعاكم الله عز وجل به. قالت عائشة وظللنا على هذه الحالة مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد المرض عليه ويخف حتى دخل علينا وقت العشاء وإحنا على هذه الحالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بالناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أخرج فأصلي بالناس. قالت عائشة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما دخل عليهم العشاء قال أصلى الناس، يعني الناس صلوا أو ما صلوا؟ فقالت عائشة إنهم ينتظرونك، يعني ما زال الناس جالسين ينتظرونك تخرج، وهذا قبيل وفاته بأربعة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا لي الإداوة، يعني أو أحضروا لي المخضب، فأحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الإناء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيه، اغتساله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقام صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيه ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه فسقط صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس ينتظرون. ثم قام صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فاغتسل، فلما أراد أن يمشي أغمي عليه فسقط مرة ثانية، ثم قام مرة ثالثة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يريد أن يمشي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يحاول أن يذهب يصلي فيهم العشاء فما يستطيع، فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه 17 صلاة، وهذه الصلوات كلها يصليها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يستطيع أن يصلي في بيته. وفي يوم السبت، يوم السبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وفي يوم السبت وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، شاف نفسه كأنه نشيط، ويقولون هذه الحياة قبل الموت، وكما يقولون هذه يعني النشوة التي يراها الإنسان قبل أن يموت، بعض الناس إذا قربت منه الوفاة كأنه يرى نفسه صاحي، وهذه كما يقولون الصحة التي يلحقها الموت. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج إلى الناس في صلاة الظهر يوم السبت، فجلس عن يسار أبي بكر وأبي بكر يصلي في الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون الظهر وأبو بكر يصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصف قرب أبي بكر فصار على يسار أبي بكر، يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم إمام وصار أبو بكر رضي الله عنه مأموما، فصلى أبو بكر مأموما برسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بتكبيره ويسمع الناس وراءه، الناس ما يسمعون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى بيته وهو متعب وقد ازداد واستحكم فيه الألم. وفي يوم الأحد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم واحد ازداد الألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعر صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وبقرب وفاته وبقرب رحيله إلى مولاه، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من الخدم، وأعتق ما عنده من الجواري، وتصدق صلى الله عليه وسلم بملابسه، ووهب أسلحته للناس قبل أن يموت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا عاريا ما عنده شيء. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غد أو بعد غد سيموت، فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، عقارات، أموال، ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم. قالوا فما كان عنده إلا 7 دنانير تصدق بها صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بيوم. فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالخدم، وتصدق بالأموال، ووهب جميع الأسلحة للناس. وظل صلى الله عليه وسلم شديد الألم في هذا اليوم، ويوعك ويزداد عليه بالمرض والألم، وقد تجمع حوله أهله وأقاربه. أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه كان عمه العباس رضي الله عنه، وابن العباس اللي هو قثم ابن العباس، والفضل ابن العباس، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس. هذول أقرب الناس اللي هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلتفون حوله في بيت عائشة، وكان عائشة وأبوها أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم يأتون فيتطمنون على حال النبي صلى الله عليه وسلم. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هادئة يوم الأحد، ويوم الأثنين في الصباح ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا عائشة جالسة مع زوجها صلى الله عليه وسلم. فدخل عليهم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه في يوم الأثنين صباحا، دخل والناس كانوا في صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بهم، أقصد يوم الأثنين في صلاة الفجر قبل أن يدخل عبد الرحمن. نظر النبي صلى الله عليه وسلم للناس نظرة الوداع، فكشف الستر صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في صلاة الفجر، فنظر إليهم نظرة الوداع وتبسم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر من الستر، فرح أبو بكر رضي الله عنه واستبشر خيرا، فذهب يرجع إلى الوراء، وافتتن الناس وتلفت الناس في صلاتهم، فرحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إليهم لربما صلى بهم. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانكم أن مكانكم، يعني صلوا على حالكم واقضوا صلاتكم. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه نظرة الوداع، وبعد ذلك دخل صلى الله عليه وسلم في بيته وأرخى الستر. وفي وقت الضحى، وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الأثنين، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة أخته الكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم متعب جالس في بيتها. ثم لما دخل عليه اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسندته عائشة رضي الله عنها ما بين سحرها ونحرها، يعني خلت على صدرها، ورأس النبي صلى الله عليه وسلم بين رقبتها وبين صدرها رضي الله عنها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان بيده المسواك يتسوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك. قالت عائشة: كأني فهمت من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد السواك، فقلت: يا رسول الله أستاك لك، يعني أخذ لك السواك من عبد الرحمن. فأومأ إلي برأسه، يعني يريد السواك. قال: فأخذت السواك فمضغته، يعني لينته في فمي، ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كلامها أن من شرف التي نلته أن ريقي ابتل واختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لما استاك صلى الله عليه وسلم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في إناء ماء بارد، ثم مسح صلى الله عليه وسلم به رأسه، ثم قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم دعا فاطمة، قال: أتوني بفاطمة. فأتت فاطمة رضي الله عنها فسارها صلى الله عليه وسلم، وهذا على اختلاف الروايات، يقال أنه سارها قبل أسبوع من وفاته، ويقال أن أنها سارها في يوم الضحى من يوم الاثنين الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا فاطمة وسارها فبكت رضي الله عنها، ثم دعاها مرة ثانية فسارها فضحكت. قالوا: فسارها في الأولى، قال لها: إني سأموت في وجعي هذا، يعني هذا المرض ما راح أطلع منه إلا أنا ميت. ثم سارها في الثانية فقال لها: أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، يعني أول الناس سيلحقني عند الله عز وجل موتا هو أنت. ويقال أنه سارها في الثانية فقال لها: أنت سيدة نساء العالمين، يعني الله عز وجل اصطفاك على نساء العالمين وجعل لك المنزلة والدرجة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قالت ثم قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه وكرب أبتاه، يعني يا له من كرب عظيم ويا لها من مصيبة. فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني لا مصيبة على أبيك بعد اليوم، وهو دليل قاطع على أني بعد اليوم لن أعيش، وإنما هذا آخر عهدي وبقائي في الدنيا. فقالت فاطمة وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم دعا بالحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم ألقى نظرته الأخيرة على الحسن والحسين، ودعا صلى الله عليه وسلم زوجاته ثم وعظهن، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم دعا زوجاته فوعظهم ونصحهم وذكرهم بالله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ما أزال أجد أثر الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني عائشة ما زلت أجد الألم وما زلت أجد السم الذي أكلته بخيبر من اليهودية، فهذا أوان انقطاع أبهري، يعني هذا أوان أن تنقطع حياتي وينقطع عرق الحياة مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني أوصيكم بالصلاة أوصيكم بالصلاة. وبعد ذلك في وقت الضحى، كل هذا في وقت الضحى، ازداد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة قد أسندته على صدرها واستاك بسواك عبد الرحمن. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يده في ركوة أو في يعني إناء من ماء بارد، ومسح صلى الله عليه وسلم به وجهه، وقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وهذه آخر كلمات خرجت منه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تقول عائشة فرفع صلى الله عليه وسلم يده وأصبعه ونظر إلى السقف، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء ورفع أصبعه ونظر إلى السقف، وتحركت شفتاه تقول فدنوت منه، أريد أن أسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة تقول عائشة ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم ومات في ضحى ذلك اليوم. فقالت فاطمة رضي الله عنها لما بلغها نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عند أحد في البيت إلا عائشة، قالت فاطمة وولولت وبكت رضي الله عنها، فقالت وأبتاه أو يا أبتاه أجاب ربا دعاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فنعت رضي الله عنها فاطمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا باختصار مجريات الأحداث التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. ثم تقول عائشة رضي الله عنها أو تقول فلم يكن يوما أكثر ضياء وبهجة للأنصار من يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يكن يوما أقبح ولا أظلم على المسلمين من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك في الحقيقة في هذا اليوم طاشت عقول الناس، وكذب الناس الخبر، وبلغت بالناس المصيبة أي مبلغ، فمن الناس من انعقدت قدماه وانعقدت رجلاه فما استطاع أن يمشي، ومن الناس من جثى على ركبتيه، ومن الناس من أصابه الخبل فما استطاع أن يعبر، ومن الناس من مات. قالوا بعض العلماء قال أن بعض الصحابة مات لما بلغه الخبر، صعق فمات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر لكم عبارة الإمام ابن كثير في التعبير عن هذا الحدث، ما بلغ الصحابة رضي الله عنه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابهم. يقول ذكر الإمام السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتفعت الرنة، يعني علت الأصوات وبكى الناس، وسجى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة، دهش الناس وطاشت عقولهم وأفحموا واختلطوا، فمنهم من خبل ومنهم من أصمت ومنهم من أقعد على الأرض. فكان عمر رضي الله عنه ممن أصابه الخبل، أو قالوا كاد يصيبه الخبل، يعني كاد يختبل ويصير في عقل شيء لما بلغه نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل يصيح ويحلف ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أخرس انعقد لسانه فما استطاع أن يتكلم، حتى عثمان رضي الله عنه حتى جعل الناس يذهبون به ويجيئون به لا يستطيع كلاما. قال بعد ذلك وروى الإمام البلاذري أنه أيضا أنكر عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في بادئ الأمر، ثم تراجع بعد ذلك، وكان ممن أقعد فما استطاع أن يتحرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما عبد الله بن أنيس فأضنى حتى مات، يعني أصابه الضنى والحزن حتى مات بعد ذلك كمدا. وبلغ الخبر أبا بكر رضي الله عنه وهو بالسنح، يعني في مسكن بعيد عن المدينة وعن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وعيناه تهملان وتذرفان، وزفراته تتردد في صدره، وغصصه ترتفع كقطع الجرة، وهو في ذلك جلد العقل والمقالة، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكب عليه وكشف وجهه ومسحه وقبل جبينه، وجعل يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوة، فعظمت في الصفة وجللت عن البكاء يا رسول الله. وبدأ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما وكلاما جليلا، ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج بين عينيه وقال: طبت حيا وطبت ميتا. ثم قال: والله لا يجمع الله عز وجل عليك موتتان أو عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فمتها، يعني موتة الدنيا المكتوب عليك فمتها، وبعد ذلك لا موت أبدا، فإنه خلود عند الله عز وجل في الجنة. ثم خرج رضي الله عنه أبو بكر والناس في فوضى، واللي أصاب يعني في عقل شيء، واللي انعقدت رجله، واللي ما يستطيع أن يتكلم، فدخل رضي الله عنه المسجد والناس قد اجتمعوا في المسجد، وعمر قائم في المسجد يقول: إن أقواما يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ووالله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه 40 يوما ثم يعود إلى الله عز وجل، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليقطعن أيدي ورجال أناس منافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم أتى أبو بكر إلى عمر فقال: على رسلك، يعني هون عليك يا عمر. فأراد أن يسكته فما رضى عمر أن يسكت من عظم المصيبة التي أصابته في رأسه، فأسكته فما رضى أن يسكت. ثم قام رضي الله عنه فتكلم فقال: يا عمر، أأنت الذي بلغني عنك أنك تقول على باب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس عمر بيده ما مات نبي الله؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي ولك في يوم كذا وكذا أن الله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون؟ نسيت هذه الآية يا عمر؟ فقال عمر: والله لكأني أسمع هذه الآية أول مرة من كتاب الله عز وجل. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه فتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فطار الناس بها، يعني لما سمع الناس هذه الآية طاروا بها، فكأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية، كأنها الآن أنزلت، فما نرى أحد في المدينة في طرقاتها إلا وهو يقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهدأت نفوس الناس بعد ذلك. ثم تتابعت الأحداث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميت على فراشه، قد سجي صلى الله عليه وسلم ببردة من حبرة. وبعد ذلك اختلف الصحابة رضي الله عنه أين يذهب برسول الله، وين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، ندفن في البقيع أو ندفن في هذا المكان. فبعد ذلك قال رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فقام أبو طلحة وحمل سرير النبي صلى الله عليه وسلم وأزاحه وهو في بيت عائشة، ثم حفروا للنبي صلى الله عليه وسلم قبرا فيه لحم حتى يضعون النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من وقت الضحى وهو متوفي على سريره وفراشه صلى الله عليه وسلم، قد أدنوا سريره ووضعوه على السرير وحفروا صلى الله عليه وسلم له القبر. ثم بعد ذلك صار الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم من يولي أمر المسلمين، وقال الأنصار نولي سعد بن عبادة، وقال المهاجرين نولي أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مضى عليه يوم حتى دخل الشيطان بين الصحابة رضي الله عنه وبدأ يحرش بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم. فبدأ يحرش بين الصحابة، وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عليه أهله الذين يكفنونه ويغسلونه، اجتمع عليه عمه العباس، وكان من أعظم الناس مكانة وهيبة وسموا وأخلاقا وعلما وحلما، فكان الكل يهابه. فاجتمع العباس رضي الله عنه، وأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقثم بن العباس، وكذلك الفضل بن العباس، وكذلك أسامة بن زيد، وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا كلهم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن يغسلوه غسل الميت من غير أن يجردوه من ثيابه الطاهرة الكريمة إجلالا لقدره، حتى لا يرى عورته أحد لا حيا ولا ميتا، إكراما لهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. فغسله العباس وأبناه قثم والفضل وغيرهم. فلما أتوا إلى تغسيله قام العباس رضي الله عنه وأولاده قثم والفضل يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالوصف الدقيق كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. العباس رضي الله عنه وابن الفضل وقثم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم يمنة وشمال، وأسامة بن زيد وشقران يصبون على رأس النبي صلى الله عليه وسلم الماء، وعلي رضي الله عنه يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوس ابن خولة أسند النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فواحد أسند النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، والعباس وأبناء يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي يغسل، وشقران وأسامة يصبون الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وعليه ملابسه لم تنزع من ملابسه شيء، إكراما لهذا الرجل العظيم. وبعد أن فرغوا من غسيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهدى الله عز وجل الأنصار والمهاجرين، واتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه، أتوا، لأن في الحقيقة هذه فتنة عظيمة، كادوا يقتتلون الأنصار والمهاجرين، فذهب أبو بكر وحل هذه المشكلة، ثم عاد أدراجه سريعا ليرى النبي صلى الله عليه وسلم مغسلا مطيبا، قد لف صلى الله عليه وسلم بثوب أبيض ثلاثة أثواب بيضاء، ووجهه صلى الله عليه وسلم فيه من النور، حتى أن من غسله رأى كرامات في غسله للنبي صلى الله عليه وسلم. يجدر أن أقول هذه الكرامات، يذكر هذه الكرامات العباس رضي الله عنه وكذلك قثم الذين غسلوه والفضل. قال: ومن آيات نبوته أن الفضل بن العباس كان يغسله هو وعلي، فجعل يصب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول: أرحني أرحني فإني أجد شيئا يتنزل على ظهري، يعني الذي يصب الماء كأنه يجد سكينة وبركة وهدوء ينزل على ظهره ويقول: أرحني أرحني بها. ومنها أنه لم يظهر منه شيء مما يظهر من الموتى، ولا تغيرت له رائحة، وقد طال مكثه أكثر من ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم في البيت قبل أن يدفن، وكان موته صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين، فكان طيبا حيا وميتا. وإن كان وكذلك قال العباس: قال: إن ابن أخي إنسان يعني مثل كل الناس، فأخشى أن يصيب يعني شيء من العفن أو يأسن. فقال العباس: إن ابن أخي مات لا شك وهو من بني آدم يأسا كما يأسنون فواروه، يعني يخاف أن يصيب العفن كما يصيب غير فواروه، ولكن مع هذا ظل صلى الله عليه وسلم طيبا، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يزداد طيبا على طيب في كل يوم، حتى أن أحد زوجاته مسحت صدره قبل أن يموت، فظلت أسبوع كلما أكلت أو توضأت شمت في يدها رائحة زكية كريمة طيبة. قال: وفي سيرة يونس بن كثير أن أم سلمة وضعت يدها على صدره صلى الله عليه وسلم وهو ميت، فمرت عليها جمع لا تأكل ولا تتوضأ إلا وجدت ريح ذلك المسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يقطن نور، وكفن بأثواب بيضاء، ثم بعد ذلك أخذوه صلى الله عليه وسلم فأنزلوه صلى الله عليه وسلم في لحده، ولحدوه كبار الصحابة وعمه العباس وأبو بكر رضي الله عنه. وما تقول عائشة: وما وعيت إلا ليلة الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، إلا والمسح ترمي التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس في المسح اللي معاهم والشبل وغيره يهلون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء ليلا. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك دخل الناس فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال حقيقة يتساءل كثير من الناس: كيف صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد كما ذكرت لكم بعد أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره محفور وقد ألحد، دخل أبو بكر رضي الله عنه ودخل أهله وأقاربه فصلوا عليه عشرة عشرة، يدخلون عشرة فيصلون أفراد ثم يخرجون، فأول من صلى عليه عمه العباس وعلي رضي الله عنه وقثم ابن العباس والفضل ابن العباس وعبد الله ابن العباس، قام كما يقول ابن كثير فصلى عليه أهله وعشيرته والأقرب فالأقرب من نسائه، ثم خرجوا، ثم بعد ذلك دخل المهاجرون فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا، ثم دخل الأنصار فصلوا على رسول الله ثم خرجوا، ثم دخل بعد ذلك النساء فصلوا على رسول الله ثم خرجوا، ثم دخل الأطفال والصبية من أهل المدينة فصلوا على رسول الله ثم خرجوا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى يوم الثلاثاء إلى ليلة الثلاثاء إلى ليلة الأربعاء ليلا، يعني يوم الثلاثاء من الصبح إلى الليل، والناس يصلون عليه، جماعات جماعات يدخلون حتى قرت عينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل صلى الله عليه وسلم إلى مثواه الأخير في هذه الدنيا وألحد في قبره صلى الله عليه وسلم وكفن صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل وأهيل عليه صلى الله عليه وسلم التراب ودفن صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. وبعد ذلك تكلم المتكلمون وقال وبكى الباكون، وقالت فاطمة أشعار، وقال علي أشعار، وقال أبو بكر أشعار، وقال عثمان أشعار، وما بقي إنسان في قلبه قريحة شعرية إلا وفجرها بكاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن ويجدر بنا أن نقول بعض الأبيات التي قالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأبيات ما قالت فاطمة رضي الله عنها في موت أبيها صلى الله عليه وسلم، تقول لما رأيت نبينا، تقول فاطمة ماذا علي من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، يعني من عظم هذه المصيبة لو نزلت على يوم أبيض لصار مظلما أسودا. وقال أبو بكر رضي الله عنه من قصائده في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيت نبينا متجدلا ضاقت علي بعرضهن الدور، فارتاع قلبي عند ذاك لهلكه والعظم مني ما حييت كسير، أعتيق ويحك إن حبك قد ثوى فالصبر عنك لما بقيت يسير، يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدث علي صخور، فلتحدثن بدائع من بعده تعيا بهن جوانح وصدور. وقالت كذلك عمته صفية رضي الله عنها في رثائه، وقيل أنها أروى بنت عبد المطلب عمته، قالت ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكى النبي لفقده ولكنني أخشى من الهجر آتيا، كأن على قلبي لذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكاويا، أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاويا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وخالي ثم نفسي ومالي، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا، أرى حسنا أيتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم نائيا. وفي الحقيقة قصائد كثيرة قيلت في رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا في ختام ما ورد في السير من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي أثنى الله عز وجل على عقله، فقال الله عز وجل في ثنائه على عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، وأثنى الله عز وجل على فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وأثنى الله عز وجل على بصره فقال ما زاغ البصر، فأثنى الله عز وجل على صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وأثنى الله عز وجل على ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وأثنى الله عز وجل عليه كله فقال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وعلق الاقتداء والاهتداء بسنته فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه عند حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يسير تحت لوائه. هذا ما عندنا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.